السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يزال عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا في اللقاء الفائت عن قضية المصلحة وموضوع الكفر للمصلحة، وأخذنا فيه أكثر من مجلس يبين أن المصلحة والمفسدة إنما يكون تحت النظر الشرعي والإذن الشرعي، وليس هو بما يرجع إلى عادة أو طبع. فإذا كان الله قد نهى عن شيء فلا مصلحة فيه، وإذا كان الله قد أمر بشيء فلا مفسدة فيه. وبرهنا على ذلك بكلام مطول خالص لأهل العلم، طبعا مش هو الكفاية، لكن هو ما يصلح لهذا المقام المختصر. ثم نأتي، أنا برضو عايز أنبهك لحاجة، كل الشبهات اللي فاتت دي كلها من أول ابتدائنا الشبهات لحد النهاردة، دي شبهات المجادلين عن سبيل الشرك. خلي بالك، دول بيقولوا إن ده شرك، الديمقراطية شرك، بس ممكن نعملها. فيقول لك ممكن نعملها عشان المصلحة، ممكن نعملها عشان درء المفسدة، ممكن الكفر للمصلحة زي ما قلنا الكلام ده، ممكن يعني ايه الشبهات اللي فاتت دي. اضف عليها كمان النهاردة في شبهتين، اظن ان هو ده اخر حاجة، اخر شبهتين في المسألة او ثلاث شبهات. شبهة بتقول عشان الدولة او البلد تمشي، الشبهة التانية بتقول ان سيدنا صلاح الدين الايوبي كان يعمل في وزارة العبيد الفاطمي، العبيد اليهودي، العبيدية، الباطنية، الشيعة، وقال ان الجماعة دول جماعة كفار باتفاق اهل العلم. فكان هو شغال معهم وكان بيبدلوا الشرع، كانوا بيغيروا الشرع وبتاع. يبقى اذا ممكن عشان المصلحة العظمى ممكن الانسان يعمله، ويبقى ممكن ده يعني بقلبه او حاجة. كذلك بقى الشبهة المشهورة جدا جدا جدا، وهي شبهة وشبهة سيدنا يوسف. طبعا انا بتكلمش عن كلام المتجرئين، بعض المتجرئين بيقولوا ان ده مش شرك خالص. ليه يحتاج بكده؟ يقول لك سيدنا النجاشي كان عنده الانجيل بيحكم بيه، والانجيل ده منسوخ، شرع منسوخ. طبعا بيقولوا حاجه تانية، بيقولوا عليه ان الانجيل ده محرف، بس ده هناخده بقى ان شاء الله في الجزء اللي جاي من الشبهات اللي هو المتجادلين عن الشرك نفسه. فبعضهم بيقول الكلام ده هنا، وبعضهم بيقول هناك، ممكن نخليه هناك وممكن نقوله هنا. انا على كل حال استفتح معاك ان شاء الله عز وجل النهارده قضيه سيدنا النجاشي في شق انه كان يحكم بالمنسوخ، وقضيه سيدنا صلاح الدين الايوبي انه كان في الحكومه العبيديه، ومساله خلي البلد تمشي. طبعا هذا كله أيها الإخوة إنما يكون محض قياس، وأكثر ما تسمع اليوم من الإخوة القياس. تقول له على مسألة يقول لك ما هي دي جائزة، ليه جائزة؟ ليه؟ ما هي زي بالضبط المسألة فلانية. كلمة زي بالضبط دي هو ده القياس. ولابد أن تعلموا أيها الإخوة إن القياس ده عند الأصوليين معناه إلحاق فرع بأصل عبر قرينة او واسطه صحيحه. دلوقتي طلع مثلا البانجو، طلع البرشام المخدر، وطلع الهيروين، وطلع نسال الله عز وجل ان يعافينا. الحاجات دي حكمها ايه؟ حاجات جديده، حكمها ايه؟ فبيجي العلماء يقولوا الخمره، ايه العله في تحريم الخمر؟ الاسكار، ان الخمره بتسكر، ولا اسمه خمر يعني يخامر العقل، ومنه الخمار لانه يغطي راس المراه. يبقى إذا كانت الخمرة دي هي ما تخمر العقل وتستره وتذهب العقل، يبقى نشوف الحاجات الجديدة دي بتستر العقل، ياخد حق الخمرة على طول. ولذلك طلعت الفتاوى بحرمتها، أو ده بقى الحق الفرع اللي هو النازل زي دي بالأصل بقرينة. القرينة السكة دي هي اللي بتلحقه بإيه؟ اللي القرينة دي اللي هي إيه؟ اللي ألحقت الفرع بالأصل هي المشابهة من حيث الإسكار. عرفت؟ كلمة اللي بيسكر دي هي دي القرينة. فكثير من الإخوة النهاردة، العملية دي يا إخوة هي عملية عويصة جدا عند الأصوليين، وقيام العلماء بها من المسائل الشديدة على العلماء، ولذلك يحدث بها الخطأ. لكن مش الإشكال في الخطأ بقى، الإشكال في إن واحد يقيس على أصل باطل أو على غير أصل أصل، هي دي الإشكالية. ولذلك قبل ما نشوف المتين دول، عايز أسمعك كلام للإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، بيقول: المسألة 25 أنه إذا جاء في بعض روايات الحديث أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. حديث مر معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هذا الحديث الإمام بن عبد البر ضعفه أو أنكر فيه يعني، لكن الشاطبي رحمه الله قال أن بعض أهل العلم يعني جمع له طرق فجعله يقوى بها. وعلى كل حال هو يندهج تحت أصل صحيح، وهو كذلك له أثار موقوفة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل عن سيدنا عبد الله المسعود مما يقويه. الشاهد إيه هو بقى؟ قال الشاطبي رحمه الله: فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس، ولا كل قياس، بل قياس على غير أصل، فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح. يعني لو كان القياس على غير أصل هذا قياس باطل لا يصح. يقول: وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر، فإذا لم يكن للقياس أصل وهو القياس الفاسد فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين، فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس، والحرام حلالا، فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلا بقانون شرعي، إذا لم يكن له أصل شرعي لا ينضبط إلى قانون شرعي، إذا لم يكن له أصل شرعي، فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا وتستقبح ما لا يستقبح شرعا، وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة على الناس. أنت قاعد بتقيس على إيه؟ على غير أصل أو على أصل فاسد. الأصل الفاسد ده يا إخوة ممكن يبقى أصل تاني، فكذا لما اتكلمنا عن شبه المضطر ولحم الميتة، يا جماعة الدستور ده هو اضطرار ولحم الميتة، مسك بقى لحم الميتة دي بقى محدش سابه في حاله، قال اضطرار ولحم الميتة، ده كان قياس ايه؟ قياس الشرك الأكبر على لحم الميتة، فكان ده قياس على أصل على غير أصل صحيح. ليه؟ مش صحيح هو أصل لحم الميتة ده محرم فعلا، لكن هو على أصل لا يتفق معه، إن أنا عشان أقول الشرك الأكبر يساوي لحم الميتة، لا لا لا طبعا، هذا أعظم الذنوب مطلقا، ولا يفعله الإنسان اضطرارا وإنما يفعله بالإكراه، وإحنا استفدنا في الكلام ده قبل كده كتير. هو ده الكلام، إنك ممكن حتى تقيس على أصل بس مش بتاعه. ولذلك كثيرا ما كنت أرتجز بيت الشاعر سألته عن أبيه فقال خالي شعيب. أنا أكلمك في نقطة وأنت أكلمك في نقطة ثانية، خلي بالكم من المسألة دي يا أخوانا، العلم الفقه هو الجمع والتفرقة. فبيقول الإمام إذا قاس على أصل باطل آل إلى عقله، ولما راح لأصل باطل أو على غير أصل قال بدماغه، لما قال بدماغه العقل لا يستقل بتحليل الحلال وتحريم الحرام يا إخوة، وإنما العقل يستقي من الشرع، فربما يحلل الحرام الذي هو في الشرع حلال، وربما أحرم الحلال الذي هو في الشرع حرام، لأنه لهدي مش كده ولا إيه؟ عشان كده الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طب ليه يا رب ليه بيحصل الرخبطة دي معايا؟ قال ببساطة إنك جاهل، قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك إذا كنت تريد أن تكون على عتبة نجاة كأنك ماشي على طول على الشريعة وعلى أصول الشرع وعلى المحكمات، وإياك والمتشابهات. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. شفت الكلام ده؟ وإنما يحدث أقوام يقيسون الأمور برأيهم. هو ده القضية. إن بعد إذن حضرتك وحدام الليل تخش لمختام الشرك خلي العجلة تمشي. هي إيه العجلة دي؟ أنت تقصد أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ إيه خلي العجلة تمشي؟ خلي بالك أنا مش شرعي. خلي البلد تمشي. أحسن عايزين البلد واقفة. وأنت مالك ومال البلد؟ أنا مال أنا. انت بتقول لنا الكلام ده ما تكلمني كلام شرعي، ما تقول لي قال فلان والقاعده بتقول والله عز وجل قال ونبيه قال وفهم العلماء، يعني كلامي كلام مساوي كده. لا ما هو بدماغه، ما هو عشان كده بقى هو ده بقى يا اخوه لازم تعرف ان اللي قصاد العلم اللي قصاد الحق الهوى، اللي قصاد الوحي الهوى. عشان كده العلماء سموا اهل البدع اهل الاهواء. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، وبعدين ان هو الا وحي يوحى. يبقى الوحي قصاده ايه؟ قصاده الهوى. خدت بالك؟ خدت بالك من ده؟ يبقى الـ ولذلك يقول رحمه الله ومعلوم ان هذه الاثار الزامه للراي لا يمكن ان يكون المقصود بها ذم الاجتهاد على الاصول في نازله لم توجد في كتاب ولا سنه ولا اجماع ممن يعرف الاشباه والنظائر ويفهم معاني الاحكام، فيقيس قياس تشبيه أو تعليل قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه. فإن هذا ليس في تحليل ليس فيه تحليل لحرام ولا العكس، وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة أو ما كان عليه سلف الأمة أو معانيها المعتبرة. الديمقراطية دي يا إخوة مش بتعارض بعض معاني الإسلام، الديمقراطية دي بتعارض الإسلام رأسا. واحنا بينا الكلام ده قبل كده، بتعارض الاسلام على طول دغري جدا، بتسقط الاسلام على طول. ليه؟ لانها شركه اكبر، والشرك الاكبر نسال الله عز وجل العافيه يسقط الاسلام بشكل مباشر. ولذلك ينبري لها من ليس باهل للنوازل. انت بتقول كده على المشايخ؟ انت تقدر انت فاهم انت بتقول ايه؟ فاهم بقولي صح؟ ليه؟ الواقع بتقول اهو. ولا بقول انه مش فاهم حاجه في الدين، بقول فاهم ودرس وقطع شوط، لكن عند النقطه دي لا ادري. ولذلك ابن تيميه رحمه الله قال ان العلماء الذين لا يعرفون حقيقه الاسلام هم عوام. عوام فين بقى؟ عوام في قضيه الاسلام دي، في قضيه في مساله معرفه حقيقه الاسلام. قال الكلام ده في اقتضاء الصراط المستقيم، قال هم عندي عوام. ليه عوام؟ ارسلهم منزله العوام. يعني ليه ارسلهم منزله العوام؟ قال له انه ما يعرفش اصل الدين. يعني انا عايز اقول لك النص بتاعه كده بنصه وفصه عشان تبقى اهو. قال ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم كل من لم يعلم حقيقه الاسلام فان كثيرا ممن ينسب الى الفقه او الى الدين، بيقول هنا قال وأعني بالعامة كل من لم يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا ممن ينسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك. فشوف عليه ألف هم عندي عامة مع أنه بيقول أن هم أهل علم، يعني ينسب لهم أن هم ينسبون لعلم دين. لكن ولذلك قال لفطاح الأمثال ابن الزملكاني قال لأمثال ابن الزملكاني ولابن الوكيل وابن المخلوف، العلماء دول وصفية هندي، دول يستهانوا بهم يا إخوة في قضايا العلوم. انت عارف الصفية الهندي لو قدم في الأصول ما لا يستهانوا بها. ومع ذلك بتعمل كلمة لما ابن تيمية كلمهم في الأسماء والصفات قال لهم إيه؟ قال لهم أنا لو قلت بقولكم كفر لأني أعلم هذا القول، ولكنني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. على الجماعة دول بالقوة دي جهال. ولذلك بعضهم بيقول لما ابن تيمية قال له ان كل الصفات تابعة الموصوفة، ابن تيمية بشرح الوسطية في لما في الكلام عن الوسطية مناظرة الوسطية في الفتاوى وهو بيحكي في رسائل لأخوه عبد الرحمن وبعض تلامذتي وكده وأصحابي، بيقول لهم حصل معايا كذا كذا واستديت عشان موضوع الوسطية وكده، قال فيه ان بينت ان كل صفة تابعة لموصوفها، فقال لي بعض هؤلاء العلماء جزاك الله عنا خيرا، لقد بينت لنا أصلا عظيما. شفت؟ لكن مش عارفين الموضوع ده. فأنا مش لما أقول كده النهاردة أن أنا أزري بمشايخنا، لا أنا مش بأزري، مش بقول أنه هو ما أعرفش حاجة، هذا من عدم الإنصاف، لا، بس بقول هو في المسألة دي مش عارف حقيقة التوحيد، مش عارفه. ولذلك أنا قلت لك قبل كده لما ننزل نعمل ترجمة لسعد الدين الشاذلي يبقى تطعش طاغوت، وهو الراجل اللي عمل اكتوبر في الحقيقة، لا مش السادات، ده الراجل ده كان هو السر الأيب، عايز إيه يعني؟ خلاص راجل عسكري قوي، أهلا وسهلا. ما احنا عندنا عساكر من الفرس والروم والديلم والصابئة وعبدة الأوثان وكل حاجة، برضو عساكر كويسين جدا. إنما أنت تسيبنا نحضر سعد الشاذلي اللي هو ركن من أركان الطاغوت، ممكن كده ليه؟ لأن هو الشيخ نفسه ما عرفش إيه الطاغوت، وبالتالي حصل اللي حصل. ولذلك يقول رحمه الله، اسمع الكلمتين دول للشاطبي عشان تعرف محنة الناس اليوم إيه اللي حصل لهم، إيه اللي حصل للناس النهاردة. قال الشاطبي رحمه الله: فإن تقدموا أئمة يفتون ويقتدى بأقوالهم وأفعالهم سكنت إليهم الدهماء، ظنا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط، أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين، وهم يضلونهم بغير علم، ولا شيء أضر على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب، فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع، فإذا جاءته على غرة فهي أدهى وأعظم على من وقع به هو ظاهر. فكذلك البدعة إذا جاءت العامية من طريق الفتية، لأنه استند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العلم، فيضل من حيث يطلب الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تعرف الكلمة دي؟ لما ادالك الدنيا من حتة ما تحتسبهاش تبقى شديدة جدا. هي دي بالظبط، إن شيخي ده يعني أبويا اللي طول عمره بيهديني وبيفهمني واثق فيه، واتسجن واعتقل وضيقوا عليه من الدولة وبهدلوه، هستنى بقى لما يجيلي في النهاية يقول لي تعالى لما أقول لك خش الديمقراطية حول يا يقينا عنده حق. فتأتي الفتنة الشديدة يا إخوة. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن سقوط هؤلاء العلماء، سقوط العلماء، ان زلة العالم يزل بها عالم، يزل بها عالم. عشان كده ما فيش حاجة اسمها عالم تمضيله على بياض، مش كلام ده، في كل يؤخذ من قوله الكلمة التالدة، ومشهور عن الإمام مالك، وقيلت عن ربيعة الرأي، وقيلت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع، قال ايه؟ الكل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما خدش ودي معاه هو نبي بس او الاجماع، فلو في اجماع تسكت طبعا، انما ان يكون المساله فيها دليل واخذ رد، انا اخد واشوف الدليل ليه، لا سيما بقى ان اصول العلم انك ترجع للسلف. يعني الشيخ ده هو اللي بيحدد احنا ليه وثقنا في مشايخنا، لان قالوا لنا كلام السلف بيقولوا المساله كذا والعلماء قالوا، خلاص خدنا بالكلام اللي بيقول. لما نيجي النهارده بقى يقول لي حاجه من عنده هقول له مش هقبل. ليه؟ لأن سيدنا عبد الله المسعود قال عليك بمن قد مات فإن الحياة لا تؤمن على الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى أنت عندك منهج لابد أن ترتسمه وأن تسير عليه حتى لا تسقط في بغاية الطريق. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. طيب إيه كلمة بقى خلي البغت تمشي؟ انا عايز افهم بقى لما تقول روح اكفر بالله عز وجل عشان البلد تمشي، هل الكلام ده يقبله عقل؟ هو هنا في بس مقامين عايزين نقوله. المقام الاول، هي البلاد بتتحرك وتمشي وترتقي وتزدهر بالكفر؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو انا مسؤول عن ان البلد سقطت او قعدت احتلت او تكت؟ انا مسؤول عن كده؟ انا هتسئل هيتقال للبلد عملت ايه للبلد، ولا هيتقال لي عملت ايه في الامر والنهي؟ دخل العدو المقاتل هيقول لي عملت ايه في الامر والنهي، هقول الامر والنهي بقى ان ربنا احمرني اذا دخل عدو دهم البلد يبقى الجهاد فرض عين. عشان كده اقول الحكومات المرتده دي لابد ان يكون الجهاد فرض عين، تعرف كده، ولابد من قتالهم او الاعداد لقتالهم ليزالوا، يبقى لابد خلاص يبقى لازم مقاتل وعم يبقى خلاص قمت بامر الله. سقطت البلد بقى زي ما سقط بقى مئات السنين هو في ايديهم. ها على اعمل ايه؟ مش بايدي. او انت تقول لي اعمل الكفر عشان بقى يعني هو ده عذر للكفر؟ هل ده قاله الاصوليون؟ ده حتى مش موجود من الاعذار اللي موجوده عموما يعني عوارض الاهليه ما فيهاش عشان البلد دي. يعني عمرك قريت في عرض الاهليه انك يقول لك مثلا الجهل والتاويل والنسيان وبعدين يقول لك وعشان البلد تمشي؟ عمرك قريت حاجه زي دي؟ لا طبعا مش هتقرا طبعا. ده كلام بقى يعني مش عايز اقول لك ابليس شخصيا ما كانش يعرف يوصل للمساله دي بسهوله. ما تفهمش ده قذفوها في رؤوسهم ازاي. يبقى اذا انا غير مسؤول شرعا سقطت البلاد او حيت، انا مسؤول ان اقاتل الذين ياخذون ديار الاسلام وانشر شرع الله عز وجل فيها واحافظ على حدود الاسلام فيها. لكن ما تجيش تلزمني بامر هو مش ملزم، دي رقم واحد. رقم اثنين بقى، هي البلاد يا اخوه بتمشي بالطواغيت؟ بتمشي بالكفر؟ طب تعالى اما نشوف كده ابن تيميه قال ايه من جمله علماء قالوا الكلام ده. قال ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: وهذه المشابهه لليهود والنصارى والاعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط الله عليهم الترك الكافرين الموعود بقتالهم حتى فعلوا بالعباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله. ما لم يجري في دولة الإسلام مثله. شفت ازاي؟ يعني لما تحكم لما تتشبه بالكفار تتشبه بالكفار. الديمقراطيه تشبه ولا ايه؟ فاكرين قلنا الديمقراطيه فيها كم ناقد؟ كانت ناقد تشبه ولا لا؟ فيها اخوه ولا انتم ذاكر بقى، ذاكر المساله دي مهمه، بقول لك ده دينك. الديمقراطيه فيها ناقد التشبه ليه؟ لان اداره البلاد على وزان الكفار ده تشبه كامل، دي اسمها مظاهره من الاربع صور للمظاهره التي تكفر اهلها. أن يدير البلاد كما يديره الكفار بشكل كامل، هي ديمقراطية بشكل كامل. لما حصل ده تشبه، بس تشبهوا بهم وقعوا فيما وقعوا فيه. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله وما فحواه: وإنه لما اشتغل الناس بعلم الكلام سلط الله عز وجل عليهم الصليبيين، ولما وقعوا في البدع والشرك أو قال كلمة نحوها من المعاصي سلط الله عليهم التتار فاستباحوا بيضتهم واخذوا بعض ما في ايديهم. طبعا انت عارف كلمه تتار يعني قتل ذريع. انتوا عارفين قتلوا ما يقرب من 2 مليون واحد في العراق، وقتل الخليفه والنهر جار بكتب المسلمين الى غير ذلك. يبقى قولك عشان البلد تمشي ده كلام، ده كلام مصاطب، ده كلام مش كلام علمي، ده كلام حتى لا يقبل على المصطبه. انما الكلام العلمي ان تذكر العارض او ان تذكر المانع الذي يمنع من الكفر حينما يفعل الانسان الكفر المعتمد والذي ليس هو إلا الإكراه كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى هذه شبهة. بقي أن نتكلم إن شاء الله عز وجل عن قضية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وعن قضية النجاشي رضي الله عنه، وعن قصة سيدنا يوسف أيضا عليه السلام. لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.